بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 15 من شهر رمضان المعظم سنة 34 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا الحديث عن الإمامة أمس، يعني في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون أو سيكون الدرس عن أحكام صلاة الجمعة. طبعا أحكام صلاة الجمعة كثيرة، فإذا لن نأخذها كلها اليوم، ولكننا سنأخذ طرفا منها بما يسعه الوقت بحول الله تبارك وتعالى. فلنقرأ أولا كلام المؤلف، ثم نتبع ذلك بالشرح على عادتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول، يقول المؤلف الشيخ عبد الباري الرشماوي رحمه الله تبارك وتعالى: باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، ولها شروط وجوب وأركان وآداب وأعذار تبيح التخلف عنها. ثم شروط وجوبها فسبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والإقامة والصحة. وأما أركانها فخمسة: الأول المسجد الذي يكون جامعا، الثاني الجماعة وليس لهم حد عند مالك بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية، ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها، الثالث الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح، وكذلك الخطبة الثانية على المشهور، ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة، وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، ويستحب الطهارة فيهما، وفي وجوب القيام لهما تردد، يعني هل يجب يعني أن يقوم في الخطبة أم لا. الرابع الإمام من صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم، ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك، ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح. الخامس موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة، ويمكن المثوى فيه بلدا كان أو قرية. هذا قسم مما يتعلق بهذا الباب، وسنحاول أن نأخذ ما يتعلق. يوم الجمعة، ويقال الجمعة، يقال الجمعة والجمعة، سميت به سورة كاملة هي سورة الجمعة، وورد الأمر بصلاة الجمعة وترك الأشغال لها في كتاب الله تبارك وتعالى، والعادة أن ما ورد في كتاب الله فهو أمر عظيم وهام، ولم يكتفي الشرع بترك تفاصيله أو ترك الأمر به للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تكلم به الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن هذه الآية بيّنت وجوب صلاة الجمعة، وقد ذكر العلماء رحمه الله تبارك وتعالى أن الأمر بصلاة الجمعة كان في مكة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أن ينفذ هذا الأمر إلا بعد هجرته، وإن كان قد جمع بالصحابة في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الأنصاري أبو أمامة أسعد بن زرارة رحمه الله ورضي عنه، هذا الصحابي الجليل هو أول من جمع بالصحابة قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وكان أسعد بن زرارة رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبتين، أو الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبتين، العقبة الأولى ثم العقبة الثانية، كما ورد ذلك في السيرة النبوية وفي ترجمة هذا الصحابي الجليل. لكن ويعني مما يدل على ذلك الحديث الذي ورد في سنن أبي داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وغيره من أهل العلم وأهل الحديث، أن كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد المخلفين ثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه كان كلما سمع النداء يوم الجمعة صلى واستغفر. صلى واستغفر على أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله تبارك وتعالى، يعني أنه دعا له، فلما سأله ولده عن ذلك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نقيع الخضمات، منطقة في المدينة. إذن أسعد بن زرارة أول من أما بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وجمعهم على صلاة الجمعة، وأما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فلما قدم إلى المدينة كان أن أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم، فكانت هذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، وهذا ورد في كتب السيرة، وإلا يعني لا يوجد لذلك أسانيد قوية في كتب السنة، لا يوجد لذلك أسانيد قوية في كتب السنة، لكن هذا معروف في كتب السيرة، مشهور في كتب السيرة. طيب إذن هذه المسألة وهي يوم الجمعة تدلنا على أهمية هذا اليوم. يوم الجمعة من الأيام العظيمة التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها جملة من الأحكام, شرع فيها جملة من الأحكام, واختص هذا اليوم من بين سائر الأيام بأحكام خاصة فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اليوم الذي اختاره الله لنا, الذي هدانا الله له وأضل عنه الآخرين, فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ولذلك وردت أحاديث عديدة تدل على أهمية يوم الجمعة. وقد أتى بجملة من ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد, وأتى بذلك الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه اللمعة في فضائل يوم الجمعة, أتى بأحاديث عديدة. والإمام مالك رحمه الله في موطئه أتى بجملة من الأحاديث التي تدل على أفضلية هذا اليوم. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الموطأ أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن كعب كان يهوديا فأسلم, كان من علماء اليهود, كان حربا من أحبار اليهود. فكان فيما حدثته أن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أهبط من الجنة, وفيه تيب عليه, وفيه مات, وفيه تقوم الساعة, وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس, وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله إلا أعطاه إياه, إلى آخر هذا الحديث. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. فهذا الحديث يدل على أهمية يوم الجمعة وعلى قيمتها. إذن يوم الجمعة يوم عظيم, هناك أحاديث عديدة يعني فيها كلام كثير عن أهمية يوم الجمعة, مما يدلنا على أن يوم الجمعة هو عيد المسلمين. صحيح أننا لسنا منهيين عن العمل في يوم الجمعة وعن قضاء مصالحنا, مثل ما شدد الله عز وجل على اليهود يوم السبت أو على بني إسرائيل يوم السبت, ولكننا مأمورون بالاستعداد لصلاة الجمعة, وهناك فضائل وأحكام عديدة لعلنا نأخذ طرفا منها لعلنا نأخذ طرفا منها في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني باختصار هذا اليوم هو يوم فاضل, وهو عيد المؤمنين, وهو الذي هدى الله عز وجل له هذه الأمة المحمدية لما اختلف فيه من كان قبلنا من الحق. والله عز وجل يقول إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وقال بعض العلماء خير الله عز وجل اليهود أو بني إسرائيل, خير الله بني إسرائيل في أي يوم يختارونه, اختار لهم الجمعة فأبوا إلا السبت, فشدد عليهم في السبت بأحكام شديدة وجعله يوما للعباد فقط, وكل من خرقه بأي شيء خارج ذلك فمصيره القتل، نسأل الله العافية. طبعا اليهود لم يقوموا بالسبت على ما ينبغي وتحايلوا، وقد قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك أنهم من أهل قرية يقال لها أيلة، أنا تسمى إيلات أو تسمى العقبة، الطرف الذي في الأردن يسمى العقبة والطرف الذي عند اليهود يسمى إيلات، يعني أيلة. هذه القرية نهاهم الله عز وجل عن أن يصطادوا أو يعملوا يوم السبت، فكانوا يضعون شباكهم في يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، فعدت هذه حيلة من الحيل، فمن أجل ذلك مسخهم الله قردة وخنازير. فهذا اليوم الذي هو يوم السبت شدد الله عز وجل عليه على اليهود فيه، فلما جاء النصارى نكاية في اليهود ومخالفة لهم قدسوا الأحد، مع أن الأحد لا يوجد لا في التوراة ولا في إنجيل، لا يوجد له ذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل. فلما جاءت الأمة المحمدية وجاءت بالرسالة غضة طرية من عند الله سبحانه وتعالى، وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في كتابه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الحق ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأرسل الحج مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل ليبين لأهل الكتاب كثيرا مما كانوا يخفون من كتابهم، ويبين لهم أمورا أخرى اختلفوا فيها من الحق. ننظر ماذا قال الشيخ العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى: باب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة فرض على الأعيان. إذن أول حكم من الأحكام هو أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، ليست فرض كفاية وليست سنة وليست نافلة، بحيث إن من قام إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، أو إذا لم يقم بها الناس فإنما هي من السنن وليست من الواجبات. لا، بل هي واجب من الواجبات وفرض من الفرائض. وقد أمر الله عز وجل بحضوره في كتابه الكريم، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روته أمنا حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي بإسناد صحيح. وحديث طارق بن شهاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكره. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. وطارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعد من كبار التابعين أو صغار الصحابة، كان يقال صغار الصحابة أو كبار التابعين. ومما يدل على شدة أهمية هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم، يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فدل ذلك على أن صلاة الجمعة واجبة على كل بالغ عاقل، وسكر على سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من الشروط. قال: ولها شروط وجوب وأركان وآداب وأعذار تبيح التخلف عنها. شروط الوجوب، ما هو شرط الوجوب؟ هو الشرط الذي إذا وجد تصبح صلاة الجمعة واجبة على صاحبه. هناك شروط سميناها شروط الصحة، وهناك شروط قلنا إنها شروط الوجوب. أما شروط الصحة فبمقدور الإنسان أن يقوم بها أو يأتي بها، وأما شروط الوجوب فهي أمور من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بها فتصبح الجمعة واجبة على من سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. فما هي هذه الشروط؟ قال 7: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والإقامة والصحة. طبعا بعض هذه الشروط لا يمكننا أن ندخله في صلاة الجمعة لأنه شرط واجب على كل صلاة، فليس هو خاصا بصلاة الجمعة، فلذلك ذكره ها هنا حقيقة ليس بجيد، لأننا عندما نتحدث عن شروط الشيء نذكر فقط الشروط الخاصة بذلك الشيء. أما الشروط العامة مثلا العقل البلوغ هذا يجب في سائر العبادات، ليس خاصا بالصلاة أو ليس خاصا بصلاة الجمعة، وقد بينا هذا الأمر في شروط الصلاة، بينا أن من شروطها كيت وكيت وكيت وكيت، مما يدل على أنها إذا كانت في الصلاة مطلقا ففي الجمعة أولى وأولى. فالشرط الأول الإسلام، شرط الإسلام بمعنى أن كل من أراد أن يصلي الجمعة يجب أن يكون مسلما. فلو أن إنسانا كافرا نصرانيا أو يهوديا قال أصلي الجمعة ثم بعد ذلك أسلم، لا يجزئه هذا، ولا يجزئه فعل أي شيء مع أنه مخاطب بفروع الشريعة كما تقدم معنا مرارا. شروط الصحة، شروط الوجوب، وقد تحدثنا عن هذا الأمر حقيقة، قلنا إن الإسلام هو شرط وجوب وشرط صحة، لأنه واجب، لأنه إذا كان أصبحت الصلاة واجبة على البالغين أو يعني المكلفين. وشروط وشرط صحة أيضا معنى أن العبادة إذا أداها تصبح مقبولة منه لأنه مسلم، واضح؟ الشرط الأول الإسلام، وهو يعني واضح مما ذكرنا. والشرط الثاني البلوغ، والبلوغ هو تلك الحالة التي تكون في الذكر وفي الأنثى تخرجه عن حالة الطفولية إلى حالة الرجولية أو حالة البنت تصبح امرأة، وهذه الحالة لها علامات. لخص ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمن أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. فبين هنا أن هناك بعض الأمور المشتركة بين الذكور والإناث، وهناك أمور خاصة بالرجال دون النساء أو بالنساء دون الرجال، مما يدل على أن الجمعة فرض. حديث طارق بن شهاب الذي مر معنا قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الآن سنذكر هؤلاء الأربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن هنا بين هذا الحديث أن الجمعة واجبة على كل مسلم، وبين هنا أنها واجبة على كل مسلم في جماعة، وقد تقدم هذا الحديث. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. الشاهد هنا هو كلمة صبي، بمعنى أنها ليست واجبة عليه، مفهوم مخالفة أنها واجبة على البالغين. طبعا مفهوم مخالفة مفهوم ضعيف عند الأصوليين، ولكنه هنا يعني واضح من قرائن أخرى يدل على أن الطفل مرفوع عنه القلم كما ورد الحديث، رفع القلم عن الطفل حتى يحتلم، عن الطفل حتى يحتلم. وفي الباب أحاديث عديدة تدل على هذا المعنى. ثالثا العقل، فالمجنون مرفوع عنه القلم غير محاسب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن أمتي عن المجنون حتى يفيق، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فدل ذلك على أن الطفل فاقد العقل لا يحاسب ولا يكلف بشيء، فلن تأمره بالصلاة لأن ذهنه غير حاضر معك، ولن تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلا إذا استطعت أن تبعده عن ذلك المنكر. واضح يا إخوة؟ قال طبعا هذا البلوغ، والعقل هو هذا الذي تحدثنا، والذكورية. إذن يجب على كل ذكر بالغ عاقل أن يحضر لصلاة الجمعة، وأما المرأة فإن حضرت كان بها، وإن لم تحضر فهو الأفضل. إذا المرأة إذا حضرت للجمعة وللجماعة فليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليحضرن وهن تفلات. ولكن الرجل بمجرد بلوغه تصبح صلاة الجمعة واجبة عليه، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات ختم على قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على أن على أهمية صلاة الجمعة لكل بالغ، فعليه أن يترك أعماله ويترك مواعيده ويترك كل شيء، ولا يقول يلا صليت الأسبوع الماضي إذن أما سهل هذا الأسبوع لن نصلي. لا، من ترك ثلاثة جمعة تهاونا ختم على قلبي بالنفاق والعياذ بالله تعالى. وذلك يا إخوة لأن الطفل محجور عليه في البيت، والمرأة مشغولة بمهام زوجها، فمن الذي بقي؟ الرجال. ولذلك الرجال يؤمرون بكثير من الأمور لا يؤمر بها النساء، يؤمرون بالجهاد، يؤمرون بالخروج والدعوة إلى الله، يؤمرون بأشياء كثيرة. وأما النساء فإذا جلسنا في بيوتهن وربينا أطفالهن وقمنا باللازم في دورهن فقد أدينا ما عليهن، وهو من أعظم الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. أعظم الجهاد أن تقوم المرأة بزوجها. ولذلك لما جاءت أسماء بنت السكن، لما جاءت أسماء بنت السكن رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قالت يا رسول الله إني رائدة النساء إليك وإنهن يسألنك يقولون أنتم الرجال فرض عليكم الجمعة والجماعات والجهاد، نحن قاعدات بيوتكم نربي أبناءكم ونقوم بأموركم، فماذا لنا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبري من وراءك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. فالمرأة إذا قامت بزوجها واهتمت به واهتمت بضيفانه واهتمت بثيابه وتربية أبنائه والقيام عليهم وساعدت زوجها على القيام بمهامه، خاصة إذا كان داعية إلى الله وعاملا لنصرة دين الله فكانت عونا له في ذلك كله، فذلك كله يعدل الجمعة والجماعات والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المرأة إذا علمت هذا تجعل عملها في بيتها وبخدمة زوجها عبادة من العبادات. لكن المرأة إذا شغلت نفسها بمساواة الرجال وما إلى ذلك من الأمور فإنها تضيع عليها كثيرا من الخير وتصرف جهدها فيما لا طائل من ورائه. يعني إذا خرجت إلى الجمعة والجماعات وخرجت للجهاد في سبيل الله ثم تركت زوجها ولعلها تخرج كذلك لكثير من المهام الدعوية وتترك زوجها وأولادها للضياع فقد فرطت تفريطا عظيما في مهمتها الأساسية. ومن هنا كانت دسيسة إبليس على النساء في مجتمعاتنا المسلمة بعد أن أفسد المجتمعات الغربية فسادا لا حل له الحقيقة إلا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أراد إبليس عدو الله أن يفسد مجتمعاتنا أيضا. فكانت هذه الدسيسة أن أخرج المرأة من وظيفتها الأساسية التي من أجلها خلقها الله سبحانه وتعالى لتعمل وظائف أخرى ليست من وظيفتها بل هي وظيفة الرجال. وقد سألت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا، يعني أنتم رجال تفعلون، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذن نهانا الله سبحانه وتعالى أن ينافس بعضنا بعضا في المهام التي كلف الله عز وجل كل جنس بها. المرأة لما خرجت من بيت زوجها تركت التزين له فتشوف إلى غيرها من النساء، وتزينت لغيره فتشوف لها الرجال فسقطت في الفخ، واختلطت بالرجال في العمل فتهاونت في حجابها وزينتها وتعامل مع الرجال، وتهاونت في الخلوة بالأجنبي، وتهاونت في السفر من غير محرم، وأصبحت هذه الأمور كلها كأنها الأمور التي لا حاجة لنا أن نشغل أنفسنا بها. فماذا حدث؟ حدث أن المرأة فسدت أخلاقها، فسد دينها، وأفسدت أيضا الرجال الذين معها، وحدث أن تركت أبناءها للضياع فاختلت موازين المجتمع. وهذا الحقيقة أمر آخر خرجنا إليه ذكر هذا الموضوع، وإن كان يعني يستحق أن يكون محاضرة مستقلة بذاتها أو درسا مستقلا بذاته في حكم عمل المرأة. وذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتحدثون عن عمل المرأة ولا يضعون في أذهانهم هذه المقدمات. نعم المرأة إذا كانت محتاجة للعمل ولا عائلة لها ولا قائمة بها هذا أمر استثنائي، أو إذا كان المجتمع محتاجا لها كالطبيبة التي تعالج نساء المسلمين وك الأستاذة أو المعلمة التي تربي البنات وتعلمهن هذا أمر آخر. ولكن أن تزاحم المرأة الرجال في وظائفهم أيضا ويبقوا هم في البطالة وهي في المكاتب والنسبة في المكاتب يملأنها ولا شك أن هذا مخالف للفطرة السليمة. طيب إذن اللهم صل على سيدنا محمد، الجمعة والجماعة واجبة على الرجال وليس واجبة على النساء. ولذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ولكن صلاتك في بيتك أفضل وصلاتك في حجرتك أفضل. قال الراوي فكانت تعمد إلى أبعد حجرة في بيتها وأظلمها فكانت تصلي فيها. انظروا إلى هذه المرأة الصالحة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد غرفة وأظلمها لتصلي فيها، مع أنها يعني هي أصلا بعيدة، لكن هذا من كمال احتجابها، من كمال احتجاب المرأة عن الشبهات وعن مزاحمة الرجال وعن الاحتكاك بها. هذا هو الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن وهو متخلات، خاصة إذا لم يكن لديها دروس ومجالس في البيت وتضطر لحضور الدروس والمجالس في المساجد إن كانت يعني. وليس معنى هذا أن المرأة لا تسعى أيضا في الدعوة إلى الله والعمل لدين الله سبحانه وتعالى، بل تعمل وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى أيضا، لكن تعلم أن مهمتها الأساسية هي تربية أبنائها والقيام عليها. فإذا انتهت من ذلك ولها فضل وقت، بقي لها فضل وقت، فأيضا فلتملأ وقتها مع أخواتها في مجالس الذكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك من الأجر العظيم أيضا. وقد كان النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن درس خاص في يوم من أيام الأسبوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا رضي الله تبارك وتعالى عنهن أيضا يحضرن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمن دينهن ويتفقهن ويسألن، وكانت أمهات المؤمنين أيضا يتفاعلن مع المجتمع ومع الناس. إذن المرأة توازن بين الأمور، تعلم أن مهمة الأساسية هذه، لكن لا بأس أن حتى الجهاد أيضا كنا بعض الصحابة يشاركنا في الجهاد، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يشاركنا في السقاية وتمريض العساكر والجنود. يعني إذن معنى هذا أنه هناك مهمات خاصة للنساء وحالات استثنائية، هناك حالات استثنائية ليست هي القاعدة الأصلية. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الذكورية يعني بمعنى أن النساء ليس عليهن جمعة، هذا أمر إجماع حقيقة، النساء ليس عليهن جمعة ولا جماعة، وهذا أمر مجمع عليه. هناك أحاديث تدل على هذا المعنى، لكن يعني في إسنادها بعض لين، من ذلك ما رواه أبو قتادة الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء غزو ولا جمعة ولا تشييع جنازة، رواه الطبراني في الصغير. وروى الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على النساء ما على الرجال إلا الجمعة والجنائز والجهاد، وهذا رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، لكن مراسيل الحسن البصري مراسيل ضعيفة لا يعتد بها، لكن يقويه حديث السابق. ومما يذكره العلماء في تأييد هذه الفكرة وفي تقويتها أن الأصل في المرأة انشغالها بخدمة زوجها وتربية أبنائها، فلذلك كانت ممنوعة من أو لا نقول ممنوعة، ولكن نقول كانت مطالبة أو طلب منها أن تبتعد عن المحافل وتنشغل بما هي فيه. ولنا أن نتصور أن الرجال دائما يذهبون إلى الجمعة ويذهب النساء أيضا، فيرجع الرجل إلى البيت، فمن الذي سيقوم بالبيت الغداء والأمور البيتية؟ فلذلك الحقيقة كل ميسر لما خلق له. والذكورية والحرية، إذن العبد لا جمعة عليه، وكذلك الأسير والسجين لا جمعة عليهما، هذا الذي عليه جماهير العلماء. ولا أقول لا جمعة عليهما يعني بمعنى أنهما لو صلياها لأجزأت، لو صلياها لما أجزأت أصلا عند الأئمة الأربعة لفقدان شرط الجمعة. سيأتي بعض الشروط التي ستذكر إن شاء الله في محلها. إذن الحرية ويدل عليها حديث حقيقة لا يثبت منها شيء، لم يثبت شيء في هذا الأمر، لكن هذا الذي عليه جماهير العلماء أن العبد لا جمعة عليه لأنه مشغول بسيده، هو مشغول في يد سيده، فإذا لم يسمح له سيده بالخروج لا يمكنه أن يخرج، وإذا كان مشغولا بمهمة من المهمات لن يستطيع تركها، لكن لو سمح له بالخروج فبها ونعمت ولا حرج عليه من حضور، بل حضوره يكون أولى من عدم حضوره. وسادسها الإقامة، فليس على مسافر جمعة، لكن لو صلىها لأجزأت، كما أن المرأة لو صلت الجمعة والجماعة تجزئها، كما أن الطفل لو صلىها فإنها تجزئه، لكن نتحدث الآن عن شرط الوجوب. شرط الوجوب، هل هذه الأمور تجعل، هل الذكورية تجعل الجمعة واجبة على صاحبها، والحرية هل تجعلها واجبة؟ نعم. والبلوغ؟ نعم. فهذا هو الموضوع. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. لكن هذا حديث ضعيف، والذي يقوي هذا المعنى أننا لا نعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بأصحابه في أي سفرة سافرها، لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع ليجمع بالناس على كثرة أسفاره وجهاده صلى الله عليه وسلم، لم يثبت لدينا أنه جمع وقف وجمع بالناس، فلذلك علمنا من ذلك أن صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر، ولأن المسافر مشغول، مشغول في طريقه وفي الوضع الجديد الذي هو فيه أو الوضع المحرج الذي هو فيه. قال: وأما أركانها فخمسة، والصحة عفوا، والصحة يعني نعم، بمعنى أن المريض لا تجب عليه الجمعة لأن المريض معذور، لأن المريض معذور، ولبعض الأحاديث التي أوردناها آنفا، ولأن المريض محتاج لمن يقوم به ويفتش في حاله، وإذا كان المريض يسقط عنه الصيام وقد يسقط عنه القيام للصلاة، فإذا الخروج إلى المسجد وحضور الجمعة مع الناس يسقط عنه بالأولى. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى نظرا للوقت، ونترك المجال للأسئلة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمرأة شيخنا، هل هي مستحبة الجمعة أم من المباح؟ الجمعة بالنسبة للمرأة مباحة، أما أن يقال مستحبة لها، خروج المرأة إلى المساجد كله ليس مستحبة، إلا عند ابن حزم هو الذي خالف القاعدة وحاول أن يتأول الأحاديث الواردة في الباب بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن لم يأتي بشيء. تفضل أخونا أبو، تفضل يا أخانا أبا هاجر المقدسي. الشيخ مفهوم خيبة ودائما بالإسلام، لأنه هو مفهوم قد يكون غير مقصود. إن الأسرى عندنا في السجون يؤدون صلاة الجمعة غالبا، وذلك إذا ما سمح لهم السجان بالخروج إلى ساحة السجن، فما الواجب على المرء؟ إن اعتزله فرق جماعته أحد الشقاق، وإذا صلى لم تجزئه، قد غاب فقه السجون عندنا. شوف يا أخي، هذه المسألة كانت عندنا أيضا في السجون، وحدث نقاش بيني وبين مجموعة من الإخوة ونحن في السجن. قلت لهم أنا بالنسبة لي لا أصلي الجمعة نظرا لكلام جمهور العلماء. لماذا يا إخوة؟ لأن المقصود من الجمعة أنك تخرج من بيتك وتقصد المسجد الجامع الذي يقصده الناس جميعا فتصلي فيه. فإذا كنت محبوسا في منطقة معينة وقمت تصلي فيها الجمعة، فأي فرق بينك وبين من هو في بيته فجمع الضيوف عنده في البيت وقام يصلي بهم الجمعة، هل هذا يجزئ؟ هل يجزئه هذا؟ لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يقصد المكان خارج، لأن البيت لا يمكنه أن يدخله إلا من أذن له بذلك، والسجن لا يدخله الناس إلا من ابتلي به أو أذن له بدخوله. وأما المسجونون فلا يمكنهم الخروج من أي مكان، أنت ذكرت أنه لا يمكنهم أن يخرجوا إلى الساحة إلا بإذن السجان. إذن في هذه الحالات كلها هذا الإنسان هو يعني مضيق عليه، محبوس، لا يمكن أن يفعل إلا ما يسمح له بذلك، ويستحيل عليه أن يخرج. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، هو يستحيل أن يسعى إلى ذكر الله في المكان الذي نودي له فيه. والله أعلم هذا الذي، لكن على قول ابن حزم وغيره من الظاهرية وغيره، ف يعني لو صلوا لأجزأهم ذلك. هل تسقط الجمعة عن الخنثى المشكل؟ نعم الظاهر أنها تسقط عنه، لأنه إذا كانت الإمامة وراءه من هي، خاصة ونحن لا نعرف هل هو ذكر أو أنثى، والخنثى المشكلة هو آلتان، آلة ذكور وآلة أنثى. نعم يسمح لكم أن تنادوا بالصلاة في الساحة، لكن هل يسمح لكم بالخروج إلى المسجد القريب من السجن؟ لا طبعا لا يسمح بذلك. هل يجوز للمتوارين أن يصلوا الجمعة خلف إمام بيته بينه وبينه حاجز كأن يكون في بيت مجاور المسجد، أم تسقط عنهم؟ إذا كان الإنسان فارا ويخشى على نفسه فتسقط عنه الجماعة أيضا أو الجمعة تسقط عنه. لا يؤخذ مساجد أصلا، لا يوجد مساجد قرب السجون. نعم لا نحن كان عندنا مسجد قريب منا كنا نسمعه قريب. دائما ولو كان قريب، يعني ولو كان قريبا لا يمكنك أن تخرج إليه. مثل الشيخ يعني يكون مسجد في صلاة الجمعة بجانب بيوت يعني الناس، إذا اتصلت الصفوف فجائز، وهذا يحدث في مكة مثلا الحرم، فيصلي الناس في الحوانيت والأسواق المواجهة للحرم أو المتصلة بالحرم، فإذا اتصلت الصفوف فلا حرج. مهم لا يكون الأمر المقصود منه هو التهاون. كم ركعة سنة صلاة الجمعة؟ لا يوجد سنة لصلاة الجمعة إلا ركعتين أو أربع ركعات، إما في المسجد أربع ركعات أو في البيت ركعتين بعد صلاة الجمعة. طيب أظن أن نقفها هنا إن شاء الله ونكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله هل تصح صلاة الجمعة في البيت كما يفعل بعض الجماعة المنتسبة للحركة الإسلامية؟ لا لا لا لا يجوز طبعا، الجمعة يجب أن تكون في المسجد. طيب نقفها هنا إن شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.